من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، نجم دائم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتى جوا قلبي بضحك. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير أعزائي مستمعي ومستمعات إلى ربات البيوت. عندما نتحدث عن أولادنا وسلوكياتهم لابد أن يكون الحديث عن الأسرة، عن الأب والأم اللي هم مسؤولين عن تنشئة الأولاد نفسيا وجسديا وصحيا وإنسانيا، مسؤولين عن تشكيل أفكارهم ووجدانهم وسلوكهم وقيمهم. كلنا عارفين أن الأسرة ليها دور كبير في رعاية الأولاد منذ النشأة ومنذ الولادة. يمكن يعني هنا تحضرني مقولة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما قال: الصلاح من الله والأدب من الآباء، باعتبار أن هي الأسرة هي اللبنة الأولى اللي بترعى الفرد. وعشان كده بيقول لو كلما كانت الأسرة واعية مستنيرة بتوفر لأولادها بيئة آمنة مستقرة، بيئة جيدة خالية من التوتر والخلافات، كلما كان الأولاد أسوياء. مهم قوي نعرف إن إحنا بنأثر في أولادنا، إحنا مصدر قوتهم وضعفهم في نفس الوقت، وإحنا قدوة ليهم وبيقلدونا في كل حركاتنا وتصرفاتنا وطريقة معاملتنا مع الأشياء ومع الآخرين. فعشان كده مهم قوي إن إحنا نبقى عارفين ومدركين إن يبقى مفيش تناقض في أقوالنا وسلوكيات. يعني بعض الآباء للأسف بينقضوا أنفسهم قدام ولادهم، وبعد كده يعني يقولوا حاجة للولاد وبعد كده بيخلفوها، وده بيسبب تناقض لدى الأولاد. فالأب اللي بيعلم ابنه الكذب أكيد طبعا هيبقى الابن يعني خلاص صفة الكذب موجودة أصيلة فيه، والأم اللي بتخدع جارة ليها قدام بنتها أكيد إن بنتها تتعلم منها مساوئ الأخلاق. فإحنا لو اتكلمنا عن الصدق مهم قوي إن إحنا نتحرى الصدق والدقة في تصرفاتنا، نكون صادقين أمام أولادنا عشان خاطر هم إحنا بننقش في قلوبهم وعقولهم تصرفاتنا وسلوكياتنا وهم بيقلدوها. فالمفروض يقلدوا قدوة إيجابية. مهم قوي إن إحنا نتعامل معاهم يعني مزيج من العقل والعاطفة، يعني ونبعد عن العنف. في بعض الأسر للأسف يعني بتتخذ من العنف وسيلة لتهذيب وتربية الأولاد، وده للأسف بيبقى نتيجته يعني نتيجة سيئة بتأثر على نفسية الأولاد وبيطلعوا غير أسوياء. في بعض الأسر بتتعامل بلين وبتلبي طلبات أولادها وبتفرط في الدلال ليهم، وده يعني بيخلق لنا شخصية فوضوية. فإحنا محتاجين معاملة معتدلة مع أولادنا فيها المزج بين العقل والعاطفة والتوجيه بالنصح والإرشاد الطيب عشان خاطر يكونوا في رد فعل منهم يستجيب، لأنه الطفل والأولاد ترمومتر يعني بيتلقوا منا السيء والجيد، فاحنا محتاجين ان هم الجيد يعني تعلو الكفة، فلازم ان احنا ومحتاجين شخصيات سوية وسليمة وصحيحة، فيعني البداية مننا احنا، فلنبدأ بأنفسنا بتحرص صدق في تعاملاتنا وفي سلوكياتنا حتى نربي أولادنا على قيمة الصدق وعلى أهميته، وأن الصدق يعني منجي من المهالك، وده مهم أوي من الصفات المهمة المفروض أن هي تبقى قيمة أساسية أولادنا يشبوا وينشأوا عليها. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. تعرف يا سهيلة، أنا كل ما بجيلك بشعر بإيه؟ بإيه يا معها يا حبيبتي؟ إنك سعيدة بمجيتي. طب ما هو ده طبيعي، ومع ذلك خليني أسألك. اسألي يا روحي. لما بتحسي كده إني أنا سعيدة، السعادة دي بتظهر لك إزاي؟ لا ده إحساس. على العموم أنا فعلا بكون سعيدة جدا لما حد منكم يجيلي، أنتي أو عفاف أو نسمة. وغادة يا سهيلة، نسيتي غادة ليه؟ غادة سامي مرزوق جارتي، ساكنة في الشقة اللي تحت شقتي، يعني زي ما بيقولوا فرك الكعب. ربنا ما يحرمكم من بعض أبدا يا حبيبتي. لحظة هشوف مين. ست سهيلة. مالك يا نحمد وفي ايه؟ حامد يا ست سهيلة. ماله حامد ولا حامد ماله؟ هو مدياني على طول كده، وعلى طول كاتب نفسي كده وحريق دمي. انا كان نفسي في حاجه عجباني وعايزه اشتريها، لكن هو بقى ركب دماغه ومش راضي، مانعني وبيحلف عليا، وشويه شويه ايده كانت هتطلع وكان هيضربني. اهدي بس يا نحمد، يلا تعالي ادخلي كده وارتاحي، وقبل ما ها جوه اهي وحنشوف حامد وايه اللي ممكن نعمله معاه. يلا بس تعالي. من يدك يا بعيد. هي الحاجة اللي انت عايزاها يا نحمدو تمنها كان غالي يعني؟ لا خالص خالص، والنبي ده عرض تخفيضات يا ست مها. بلوزة تقيلة عجبالي ونفسي فيها، وتنفعها في الشتاء يا مها، وكمان هتفرح بيها مش كده يا نحمدو؟ اي والنبي والله نفسي فيها، من ساعة ما شفتها كده على مدام انعام اللي في العاشر، وانا هتجنن كده وبحلم بيها. لا حول ولا قوة الا بالله، حرمها من شيء هيسعدها. على رأيك يا سهيلة، هو احنا لسه كنا بنقول ايه؟ المهم نحمده النادي على حامد، خليه يطلع لنا. ايوه حاضر. ايوه حاضر، جاي جاي يا استاذ سهيلة، جاي. اما اشوف المجنونة دي طلعت قالت لهم ايه. اقعد يا حامد. لا ما يصحش اقعد وحضرتك واقفه. سهيلة قالت لك اقعد يا حامد. قعدت اهو. انت مزعل نحمده ليه يا حامد؟ هو انت يا بيت قلت لهم ايه؟ حامد رد على مدام سهيلة وملكش دعوة بنحمده دلوقتي. ما هي اصلها ست هانم ساعات يعني بتحب تهبل. انا اللي بهبل يا حامد؟ منك لله يا مفتري. ايوه عياطي حركات. مش عايز تفرحني وترضيني؟ هو ده، خلينا هنا شوية. انت مش عايز لا تفرحها ولا ترضيها ليه؟ شوف يا حامد. اتفضلي حضرتك. انت تحب تكون سبب سعادة لمراتك ولا لا؟ احب ما احبش ليه؟ وخليني انا اسألك. اسألي يا سهيلة هانم. انت تحب تكون سعيد ولا لا؟ احب طبعا اكون سعيد. اقرب طريق لسعادة القلب ان الواحد يدخل السعادة على قلوب الناس. وش حال بقى لما تكون بتدخل السعادة على قلب مراتك حبيبتك يا حامد؟ السعادة شيء مهم في حياة الانسان، السعادة شعور جميل يخلي الحياة في الأسرة جميلة. وهي بكام اللي انت عايزة تشتريها يا نحمد؟ البلوزة تمنها 120 جنيه بس يا حامد. ادي ورقة ب200 جنيه اهي، امسكي انزلي دلوقتي اشتريها مهما كان تمنها. ان شاء الله حط يا رب 205. يا حبيبي يا حامد يخليك ليا يا جوزي يا حبيبي. والله هلبس البلوزة يا ولاد وابقى زي مدام انعام اللي في العاشر. عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة ظاهرة العنف ونشر الوعي بالآثار السلبية المترتبة على انتشار هذه الظاهرة، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. أستاذة نرمين، بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة ظاهرة العنف. حضرتك المجلس القومي للمرأة من أحد المحاور اللي بيشتغل عليها هو محور مناهضة العنف ضد المرأة وفق استراتيجية المرأة المصرية اللي تم إطلاقها في عام المرأة 2017، وإن بالإضافة أصلا إن في استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة مشارك فيها المجلس القومي للمرأة بيتم تنفيذها تحت رعاية وإشراف رئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من 2015. بينفذ المجلس القومي للمرأة عدد كبير من الأنشطة لمناهضة العنف، وبالإضافة طبعا إلى الجانب الوقائي من حملات توعية مختلفة، لقاءات، شراكات مع كل الجهات المعنية، وكذلك الدور العلاجي بقى لو حصلت ظاهرة العنف ضد المرأة بيتم تنفيذها من خلال أو مواجهتها من خلال مكتب شكاوى المرأة. يعني أستاذة نرمين، ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة سلبية تحتاج إلى تكاتف كافة الوزارات والهيئات. بالضبط زي ما حضرتك بتقولي، هي من الظواهر السلبية والمنتشرة داخل المجتمعات بتاعتنا، وطبعا في تضافر كبير لكل الجهات والهيئات. لو اتكلمنا عن محافظة بني سويف، المجلس القومي للمرأة بيعمل في ملف مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع كافة الجهات منها جامعة بني سويف، ويمكن احنا انشأنا وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جامعة بني سويف. الهدف منها انها بتقوم على يعني توعية أو نشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة ما بين الطلبة والطالبات، وفي نفس الوقت استقبال أي حالات تعرضت للعنف داخل الجامعة على كل المستويات. أيضا في تعاون مع وزارة الصحة، وفي عيادات تم إنشائها لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة الطب العلاجي داخل المستشفيات، بالإضافة طبعا إن إحنا عندنا وحدة المرأة الأمينة اللي بتستقبل الحالات اللي تعرضت إلى العنف في جميع أنحاء المحافظة. المعنفة تحتاج إلى إعادة التأهيل النفسي وتحتاج إلى معاملة خاصة. بالضبط، احنا من بين الخدمات اللي بتتقدم في وحدة المرأة الأمينة الدعم النفسي، في أخصائي نفسي موجود داخل عيادة المرأة الأمينة في حالة تعرض السيدة لعنف بيتم يعني تقديم الدعم النفسي لها. كمان في عندنا طبعا الجانب التوعوي، في تعاون كبير مع كل الجهات، وفيما يخص الدعم النفسي ده تحديدا ان في تعاون ايضا مع كلية الخدمة الاجتماعية، طلبة الخدمة الاجتماعية بندربهم وبنأهلهم على رسائل مناهضة العنف ضد المرأة علشان نقدر نستعين بيهم في مساعدة السيدات اللي تعرضت للعنف او تقديم ايضا التوعية المختلفة للسيدات داخل القرى. أستاذة نرمين، وتستطيع المرأة بعد ذلك استكمال كافة الأدوار، تستطيع أن تعود إلى الحياة مرة أخرى. بالضبط طبعا، لان هي يعني في حاله، طبعا حضرتك عارفه ان العنف له اشكال وصور مختلفه ابتداء من السب والضرب والقصف، يعني مرورا بكل اشكال العنف المختلفه، بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نعمل لها المعالجه القانونيه والدعم النفسي. ما بعد الانتهاء من ده بترجع تاني وتمارس حياتها الطبيعيه، بالعكس بتبقى اقوى من الاول. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. عايزة أتكلم النهاردة عن موضوع إتيكيت التعامل بين الزوجين في مواجهة الحياة الزوجية ومسؤولياتها المتزايدة، واللي عايزة لابد أن يكون هناك تفاهم ووضوح وصراحة بينهم في مواجهة هذه المسؤوليات، ويبقوا من الأول واضحين، كل واحد عارف التاني حدوده فين، قدراته قد إيه، ويبقى الوضوح والصراحة دي المبدأ الأولاني، بجانب طبعا أهم مبدأين آخرين وهما المودة والتراحم زائد الصراحة زي ما قلنا، والتفاهم والوضوح. وأهم عنصر في رأيي بتتأسس عليه الحياة الزوجية هو عنصر العاطفة. العاطفة الجياشة بين الزوجين هي العامل القوي المساعد لإنجاح الحياة الزوجية، ولكن العاطفة وحدها لا تكفي أبدا لإنجاح الزواج، إنما العقل والتدبر وحسن التصرف هما الأعمدة الأساسية اللي بيرتكن عليها الحياة الزوجية ونجاحها. مشكلة كبيرة اللي بتواجه الزوجين وهم في بداية حياتهم اللي هي الأعباء المالية، مهما بيكونوا متهيئ لهم ان الموضوع سهل، الحقيقة لأ، لأنه الأعباء المالية المستترة بنلاقيها أكتر مما إحنا متوقعين، زائد طبعا ان المسؤوليات بتتزايد وبتعلى، وبالتالي عايزة حسن التصرف وحسن اللباقة في مواجهة هذه المسؤوليات. الزوجة التي تعمل هي بتبقى مضطرة ان هي تساهم بدخلها ومرتبها وإرادتها عشان الحياة تمشي، فرغم ان الزوجة غير مجبرة على ان هي تساهم ماليا بأموالها الخاصة، لكن الواقع بيقول انه ما ينفعش من غير مساهمتها. الزوج يجب ان يكون واضح وصريح في ان انا مرتبي هذا القدر، وهي بتضيف اليه من عندها ما يروا الاثنين ان هذا يكفي لان الحياة تمشي. في اسلوب بيتخذوا بعض الازواج وهو بشوفه اسلوب حقيقة كويس، ان هم بيشوفوا المصاريف الثابتة او المصاريف اللي هي لا يمكن ان احنا يعني نتجاوز عنها، بتتحط في مظاريف مغلقة، كل ظرف بيبقى مكتوب فيه دي مصروفات الشيء الفلاني، مدارس الولاد، الكهرباء، ايا كان، وبالتالي يبقى المبلغ المتبقي هو ده اللي بيصرفوا منه الزوجين يواجهوا به بقية المسؤوليات والمتطلبات الاخرى. اللباقة والاتيكيت هنا من الزوجة، انها رغم انها ساهمت بهذا الإيراد اللي هي قد تكون نفسها يعني تحتفظ به لنفسها، لكن نجاح حياتها الزوجية هو طبعا اللي هيساعدها أكتر، وبالتالي هي بتحطه عن طيب خاطر يعني للمساهمة في أعباء البيت. ولكن متى وضعتي مبلغك في للمعاونة؟ ما نتكلمش بقى في الموضوع ده كل شوية ونقول أنا حطيت أنا عملت، انتهى هذا الموضوع، انتهى دي مسؤولية وجهناها سوا، تشاركنا في مواجهتها وخلاص، ده مش معروف حد بيعمله للتاني، إنما ده أسلوب جاد لمواجهة مشاكل الحياة. الزوج من ناحية أخرى زي ما أنا قلت لازم يكون صريح في أنه يقول أنا مرتبي كذا، ويكون معتدل في طلباته، إذا كان يعني ما بقاش حد بقى بيدخن، لكن أنا أقول لو له مطالب خاصة أخرى يعني يكون لها حدود، ما يبقاش بيبالغ في مطالبه الشخصية الأخرى، علشان يكون هناك عدالة في التعامل، ما يبقاش حد حاسس ان هو مظلوم من الطرف الآخر. الأهل في هذه المواضيع والمشاكل الزوجية ما يتدخلوش نهائيا، ليس لهم دخل، الزوجين مع بعض بيتفقوا هنتصرف كذا، هنتصرف أمورنا بالطريقة الفلانية، ما حدش يروح يشتكي للأهل ده أنا عملته، أنا ساهمته، أنا حطيت اللي حلتي، وكنتش فاكر إن الجواز مسؤولياته كبيرة كده. ما حدش يشتكي للأهل، لأن ده نتيجته الوحيدة هي إنه بيزيد الوجع بين الطرفين، وما بيؤديش أبدا إلى إصلاح الأمور. ما حدش يشتكي ولا للأهل ولا للأصدقاء، حياتنا الزوجية نواجه مسؤولياتها مع بعضنا، نربي أولادنا على إن المساهمة في أعباء المنزل واجبة، يعني كل واحد يترك أوضته مرتبة مهندمة نظيفة، حاجته إذا كان شرابه ولا حاجة مستعجلة يعملها يغسلها لنفسه، يعني لازم الولاد يتحملوا شيء من المسؤولية. إنما الأهم بقى وهي النقطة الثانية اللي أنا أحب أتكلم فيها، هي أيضا مساهمة الزوج في الأعباء المنزلية. ما ينفعش إن زوجة تيجي تعبانة من شغلها هلكانة وحتبتدي لسه تتحمل كل الأعباء المنزلية، بحيث إن هي يعني تبقى ما عندهاش وقت للراحة، تبقى مرهقة، وده طبعا بيؤثر سلبا على السعادة الزوجية. فالزوج هنا يجب أن يكون مساهما في تحمل هذه الأعباء. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. دكتور مدحت مجد الشرباجي اخصائي طب وجراحة الفم والاسنان وعضو الجمعية المصرية لطب اسنان الاطفال. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. دكتور، الطفل لديه الان اسنان لبنية، كيف تحافظ الام على هذه الاسنان بالنسبة لطفلها؟ طبعا رقم واحد في العالم هو نظافة الأسنان عن طريق طبعا يفضل بعد كل أكل استخدام الفرشة، وأنا ما بفضلش أي نوع معجون، يعني حتى كتير بنصح البيشنت عندي إن حتى لو استخدموا الفرشة بمية هذا كافي، إن أنا الأساس الموضوع ده هو إزالة بقايا الأسنان اللي تكون في شكل بلاك بعد كده من على سطح الأسنان اللبنية. دكتور، هناك أيضا بعض معجون الأسنان خاصة بالأطفال في هذه المرحلة ممكن الأم تستخدمه ويكون أمن بالنسبة لطفلها؟ أنا زي ما قلت لحضرتك أنا ما فيش معجين أسنان معينة يفضل إعطائها للطفل. كمعجون بصفة عامة. أي معجون أسنان أطفال. وبعد ذلك يا دكتور؟ من ناحية الرعاية برضو تزور عادي طبيب الأسنان بتاعها، أكنها هي اللي جاية تعمل الموضوع دوت، اللي هو بنسميه بيريودك تشيك أب، اللي هو يفضل من 3 لـ6 شهور، يعني حد أدنى بقولها دايما 3 شهور، حد أقصى تزور طبيب الأسنان مرة كل 6 شهور. يفضل ما يبقاش فيه أكثر من هذا، علشان ممكن يكون الأسنان الصادقة يعني اعتلاها بعض العيوب، نقدر احنا نتدخل بدري. دكتور، يعني بالنسبة لطبيب الأسنان هل يكون مختص فقط بأسنان الأطفال؟ والله هو بالنسبة لأسنان الأطفال طبعا لازم يكون ويل تريند قوي وعنده كم من الثقافة العلاجية التعامل مع الأطفال، لأن الموضوع التعامل مع الطفل بالذات سايكولوجي طبعا بدايته سايكولوجي، لأن إزاي أقدر أتعامل مع الطفل، إزاي أقعده على الكرسي، إزاي أخليه يشوف الأجهزة اللي بيخاف منها دي، وحتى الكبير بيخاف منها دلوقتي، فكل ده مهم. ولكن ليه مرحلة في التعامل مع الطفل وإن أنا أهديه، بعد كده بنخش في حاجة اسمها resistant child، ده بيكون طفل مقاوم شوية للعامل النفسي ده، ومش لا ومش قادر خلاص يتأقلم على الكرسي ولا الدكتور بتاعه، فبنخش في إجراءات تانية خالص اللي هي إجراءات الجي أو البنج الكلية. دكتور، يعني متى تقلق الأم على صحة أسنان طفلها؟ لما بيحس بإيه تبتدي الأم إنها لابد أن تزور عيادة الطبيب بالطفل؟ والله أنا بالنسبة لي ده مش مفروض أن أنا أنصحها في الحالة دي، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك اللي بيحب دايما يقلق لازم هيجي ويلتزم بمواعيد الدورية في أي حاجة، مش شرط في أسنان بس، الاطمئنان على صحة الفم والأسنان. لكن اللي هي سايبة بقى طفلها، أكيد هي كمان سابت نفسها قد كده لحد ما نحن نتوجع عشان نيجي، فدي قصة تانية ما لهاش نصيحة عندي بصراحة. النصيحة الوحيدة هو الزيارة الدورية، وطبعا رقم واحد الاعتناء المنزلي بصحة الفم والأسنان. تستعد الأسرة المصرية لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي حول التغذية الصحية والسليمة لأبنائنا من أجل تحصيل جيد. نستمع إلى صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير. ولادنا داخلين على امتحانات نص السنة، تعالوا نتكلم عن أكتر الأكلات اللي هتساعدهم جدا أن يبقى عندهم في تركيز عالي في الامتحان، ودايما يبقى في استذكار جيد بدون أي نسيان للمعلومات اللي ذكروها. أولا المخ طبعا بيتغذى بشكل أساسي على السكر، بس أنا عايزة أديله سكر من نوع محترم، يعني سكر يكون مثلا جاي من فاكهة معاها الألياف بتاعتها، زي مثلا الموز. الموز فاكهة مليانة كميات بوتاسيوم كتير، وكمان السكر اللي فيها نسبته معقولة. البوتاسيوم هيساعد مخي دايما ان هو يبقى في حالة انتباه ونشاط. حتى الموز كانوا بيسموه زمان ان هو طعام الحكماء، لانه الحكماء دايما كانوا بيبقوا قاعدين يتأملوا ويفكروا في نظريات كونية وهم قاعدين يستظلوا بورق الموز، فبالتالي او تحت شجرة موز، يعني لما كانوا بيجوا كانوا بيأكلوا من الشجرة اللي فوقيهم دي ويكملوا تاني افكارهم وتأملاتهم. فالحياة الموز كان بيساعدهم جدا ان هم يبدعوا في افكارهم ويبدعوا في ان هم يوصلوا لنتائج عن نظريات معينة احنا لحد دلوقتي قادرين ان احنا نستفاد بيها. فبالتالي الموز مليان فعلا بوتاسيوم، بيساعد جدا على انه المخ يتغذى بشكل كويس، وكمان فيه سكر بكميات كويسة، والألياف اللي موجودة فيه كمان بتساعد على إبطاء شوية امتصاص السكر، فبالتالي مش بيعلي السكر في الدم بسرعة قوي، لا ده بيحافظ لي على ان انا يبقى سكري مظبوط الى حد كبير، والانسولين ما يطلعش من دمي بصورة كبيرة عشان مش كل شوية اجوع واحس ان انا عايزة كميات كبيرة من السكر بعد ما اكل موز. تمام كده؟ دي أول حاجة. فبالتالي نقدر إن احنا ببساطة جدا مثلا عايزين الولاد يذاكروا كويس ويبقى عندهم تحصيل هايل، نقدر نعمل لهم وهم قاعدين يذاكروا مثلا شوب كبيرة فيها حليب مثلا بالموز، نضرب مثلا ثمرتين موز مع مج حليب كبير، ونقدر نحليه بمعلقة عسل أبيض، ده هيكون بالنسبة لهم مشروب مغذي قوي ولذيذ وكلهم بيحبوه، وفي نفس الوقت هيساعدهم جدا ان هم يركزوا وكمان دايما يستذكروا كل المعلومات اللي حفظوها في البيت. فربنا معاهم، وان شاء الله دايما تكون المشروبات دي موجودة في البيت، هتساعدهم قوي قوي. وكمان احنا لو حطينا عليه إضافة بسيطة جدا زي مثلا فول سوداني، يعني لو قشرنا مثلا 10 حبات فول سوداني وحطناها في الخلاط، دي بالنسبة لي برضو مليانة أوميجا 3، مليان سيلينيوم ونحاس، ده برضو هيساعد جدا على تنشيط المخ وعلى تجديد الخلايا وسرعة الاستذكار. شكرا لكم، كانت معاكم الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. لأبنائنا الطلاب بالتفوق والنجاح الدائم. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.